ودلوقتي معاكم مع الإعلام القدير عمر بطيشة وأجمل ما قدم من برامج إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الأستاذ سعد الدين وهبة عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد النقابات الفنية. شيء ما أصاب فنوننا وجعلها مادة ثرية للنقد والنقاد. أصابها اضطراب في الرؤية واهتزاز للقيم واختلاط للمعايير. شيء ما لا تجد له تبريرا في واقعنا الثقافي. كل العناصر الثقافية التي تستطيع أن تقيم نهضة ثقافية حقيقية موجودة، ومع ذلك ليست هناك نهضة ثقافية. شيء ما يجب أن يتعدل في أسلوب عمل لجان مجلس الشعب. ألا تكتفي بما يرسل إليها من اقتراحات من المجلس أو أفكار، وأن تبادر هي بمناقشة الموضوعات التي تهم الجماهير، وتستطيع بذلك أن تحرك المجلس لا أن يحركها المجلس. الأستاذ سعد الدين وهبة، شيء ما تخلصت منه وشيء ما احتفظت به من عملك القديم كضابط شرطة؟ تخلصت من التجهم الدائم واحتفظت بالنظام. شيء ما يعوق المسرح المصري عن انتاج مسرحيات جديدة في مستوى سكة السلامة؟ الاخلاص للمسرح من الكاتب والمخرج والممثلين. فقط الاخلاص، يعني هذا العنصر لو توفر تحل مشكلة المسرح المصري؟ اعتقد انه اساس، لان الاخلاص سيقتضي بالتالي التضحية، والتضحية لازمة جدا للعمل في المسرح. طيب، ده من ناحية المؤلف والمخرج والعناصر العمل المسرحي. من ناحية الجمهور، هل هناك دور؟ الجمهور سيقبل على اي عمل جيد بمجرد وضعه على خشبة المسرح. الاستاذ سعد الدين وهبة عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد النقابات الفنية، شيء ما تهمس به إلى عضو معارض يجلس إلى جوارك في مجلس الشعب؟ الحقيقة الهمس في مجلس الشعب يعني قليل جدا، لأنه بيقتضي ارتفاع الصوت فما بيبقاش همس. يبقى خروج على اللائحة. وخارج المجلس، خارج القاعة، ممكن الهمس أن نكون، وده متحقق إلى حد كبير جدا، أن نرتفع على في بعض القضايا عن مستوى الحزبية إلى مستوى القومية والارتباط بالوطن ككل. شيء ما أدهشك في الشارع المصري أثناء جولة انتخابية في دائرتك؟ الوعي الشديد والارتباط الشديد بثورة يوليو من شباب ومن صبية لم يعاصروا سنوات الثورة الأولى التي كانت كلها انتصارات، وجاءوا بعد أن اتهمت الثورة بأشياء كثيرة هي براء منها. شيء ما أعدت اكتشافه في الفنانة الكبيرة سميحة أيوب؟ ويمكن بيتجدد هذا الاكتشاف كل يوم، وهو ذوبانها الشديد في المسرح. بتأدي أعمال في التلفزيون كثيرة وناجحة، ولكن حياتها الحقيقية في مصر. الأستاذ سعد الدين وهبة، شيء ما اختلفت فيه مع وزير الثقافة؟ احنا طبعا من حزب واحد، ولو ان ده ما يمنعش ان احنا نختلف. اختلفنا في اداء حق الاداء العلني للكتاب من كتاب المصنفات الفنية من اجهزة الوزارة، ويمكن اختلفنا في تقييم بعض الافلام اللي يمكن ما أنش الأوان إن احنا يعني خلافنا يكون واضح، إنما حيتضح عندما تعرض هذه الأفلام. شيء ما خلاص ما أنا قلته. شيء ما يا ناس وده وقته. شيء ما اوعى تجيب سيرته. شيء ما فخيمته فخيمته. شيء ما عمار الشريعي. شيء ما عمر بطيشة.